السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أحد المشايخ من أهل العلم سأل أحد طلبته فقال له: إذا مررت بغنم فنبحك كلبها ماذا تفعل؟ فقال له: أدفع الكلب ما استطعت. فقال له: إذا عاود الكلب بالنبح مرة ثانية ماذا تفعل؟ قال: أحاول أن أدفعه أيضا عني. قال: وإذا استمر الكلب في النبح؟ قال: أفعل مثل ما فعلت. فقال له الشيخ: قال لماذا لا تذهب إلى صاحب الغنم ورب الغنم فتطلب منه أن يكف عنك هذا الكلب؟ كلام عظيم له معنى عميق. نحن لدينا أعداء: النفس والشيطان والهوى. إن أردت أن تتخلص من هذه الأعداء فاسأل الله سبحانه وتعالى رب العالمين أن يكفك شر هؤلاء. الشيطان قال: لأغوينهم أجمعين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا عدو لك. أما النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. والهوى، الله سبحانه يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذه الأعداء كيف تتخلص منهم؟ باستعانتك بالله سبحانه وتعالى. تطلب من الله العظيم الجليل سبحانه أن يكف عنك شرهم، مع أخذك بالأسباب، مع سعيك في طريق الهداية. لكن لابد من أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وتطلب العون من الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا وقال: هذه سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله مستقيم واضح، وهناك سبل كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، عليها شياطين الجن والإنس يدعونك إلى المعاصي، إلى الشهوات وإلى غيرها. فتعوذ من الله سبحانه، استعذ بالله سبحانه من الشيطان الرجيم ومن شياطين الإنس ومن الهوى ومن النفس، واجتهد واثبت على الصراط المستقيم ولا تلتفت إلى هذه السبل ولا هذه الطرق. اعلم أنك ينبغي أن يكون عليك الثبات على الصراط المستقيم، وأي صراط وأي طريق حتى يكون صراطا لابد له من أمور. ليكون الطريق صراطا ينبغي عليه أن يكون في أمور معينة حتى يكون صراطا. ما هي؟ أن يكون مستقيما، أن يكون قريبا، أن يوصل إلى المقصود، أن يجعل طريقا للمقصود، وأن يكون واسعا. والصراط المستقيم فيه كل هذه الصفات، فهو طريق للمقصود وهي الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعله سبيلا لهذا المقصود. وماذا أيضا؟ واسع، يسع الجميع. كل من مشى على هذا الصراط فالصراط يسع كل المؤمنين على مر الزمن. واستقامة الصراط هي جزء من قربه، لأن الصراط المستقيم هو أقرب نقطة من هذه النقطة إلى هذه النقطة، من الدنيا إلى الجنة، من هنا حتى تصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، مستقيم، فهذا قريب. كلما زللت، كلما بعدت عن هذا الخط المستقيم، كلما تأخرت في الوصول، كلما تأخرت في الوصول. فإن أردت الوصول إلى الله وإلى رضوان الله وإلى الجنة فاسلك هذا الصراط المستقيم، لا تزل يمين ولا شمال، وإن زلت يمينا أو شمالا فارجع مباشرة حتى لا يطول عليك السفر وحتى لا يطول عليك الطريق. وكما قلنا، استعن بالله سبحانه وتعالى العظيم، تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، تدعو الله سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تدعو الكريم سبحانه، تدعو العظيم سبحانه، وهو الذي يجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنحن لابد أن نتوكل على الله وأن ندعو الله سبحانه وتعالى ونكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. فالهداية أعظم مطلب، والثبات على ذلك من أعظم المطالب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاه يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فلا بد أن نبتهل إلى الله بطلب الهداية والثبات. بعض الناس تمر عليه الأيام والأسابيع ولا يسأل الله الهداية ولا يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الهداية ولا الثبات على الصراط المستقيم. وإن سألته هل أنت ماشي على الصراط المستقيم يقول لك نعم. طيب ممتاز، أنت ماشي على الصراط المستقيم، هل زللت يمين ويسارا؟ هذه سبل الشهوات الحرام، لابد تحاسب نفسك، هل مشيت فيها؟ هل ما زلت ماشي فيها؟ ما زلت ماشي فيها ولا رجعت إلى الصراط المستقيم؟ لابد نحاسب نفسنا دائما حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. نكمل ولكن بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا. ذكرنا أن أعداءك ثلاث: الشيطان والنفس والهوى. ستكون في محاربة معهم طول حياتك حتى تلفظ أنفاسك الأخيرة. الشيطان لن يستريح حتى يخرجك عن هذا الدين، حتى يضلك، يريد أن تدخل النار معه. أنت كيف تنتصر؟ من أعظم الأسباب في انتصارك على نفسك وعلى الهوى وعلى الشيطان أن تستعين بالله وتدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يهديك، أن يثبتك، وتسأله كل ما تحتاج وتريد في هذه الدنيا وفي الآخرة. إن شعرت بظلم، ظلمك غيرك ولم تستطع أخذ حقك، لم تستطع بنفسك أن تأخذ حقك، فقل يا جبار يا متكبر فانتصر، انتصر لي يا رب، أعطني حقي يا رب. إن كنت بعيدا عن الله ضالا وتتمنى الهداية، تتمنى أن يهديك الله سبحانه وتعالى، تقول يا هادي اهدني. إن شعرت بضعف والدنيا وحالها صعبة وأنت ضعيف لا حول لك ولا قوة، تقول يا قوي يا قوي قوني وأعطني. تريد الرزق، تريد أن تأخذ من خزائن الله الملأة التي لا تنفد، أن يعطيك منها، قل يا رزاق يا وهاب هب لي ارزقني. تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، تدعو الله سبحانه وتعالى على حسب حالك، تقول يا كريم أكرمني فأنت أكرم الأكرمين، أكرمني فلا أكرم منك سبحانك. اللهم إني ذو ذنوب ومعاصي وأخطاء ولكنك أنت الكريم، عاملني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله، فأكرمني يا كريم. اللهم إني على بابك، أعطني وافتح لي من الرزق وافتح لي من الأبواب وأهدني، اهدني يا رب وثبتني على الصراط المستقيم. اللهم إني ضعيف فقوني على الثبات، قوني وثبتني. تسأل الله سبحانه وتعالى من قلبك، تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن لم تحفظ من الأسماء ولم تعرف كيف تدعوه بأسمائه، فادعو الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم. وقال ابن القيم أن اسم الله الأعظم هو الله، كلمة الله، اسم الله، تقول يا الله. اسم الله ذكر في القرآن آلاف المرات، قل يا الله. وقال ابن القيم هو اسم دال على جميع الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فهو جامع لكل الأسماء والصفات. يا رب يا الله ارزقني وأعطني واهدني يا رب وثبتني. تستعين بالله سبحانه وتعالى، واعلم أنك تتعامل مع المجيب الذي يجيب دعائك. لا تختلف عليه اللغات ولا تتشابه عنده الأصوات. لو كل من في الأرض، كل من في الأرض دعوه في وقت واحد لعلم دعاء كل واحد منهم. لو كل واحد كان بلغة مختلفة لعلم دعاءهم. ترى مو لازم تدعو الله سبحانه وتعالى بالعربية الفصحى أو بالأدعية المأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بما ورد في القرآن، بل ادعو الله من قلبك في أي مكان. مو لازم تكون مصلي، مو لازم تكون ساجد، حتى وانت ماشي، حتى وانت تسوق السيارة، في كل أحوالك ادعو الله سبحانه وتعالى، واجعل ذلك بشكل يومي عندك مرات كثيرة، دائما تدعو الله سبحانه وتعالى. مو معقولة تمر عليك يوم أو أيام وانت مو قاعد تدعو الله سبحانه وتعالى، أكثر أكثر من دعائك لله سبحانه وتعالى. فبهذا الدعاء تفتح لك الأبواب، وبهذا الدعاء تقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وأنت تستعين بالعظيم الخالق، أنت تستعين بشيء عظيم، وهو أن تنتصر على نفسك والهوى والشيطان، وأن تثبت على الصراط المستقيم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. ولكي يتحصل هذا الأمر أنت تتوجه إلى الخالق سبحانه، وتطلب منه العون والسداد، تطلب منه أن يغفر الزلل، تطلب منه أن يهديك ويصلحك. فالهداية نور من الله سبحانه وتعالى، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. تقول يا رب اجعلني منهم، أعطني من هذا النور، ارزقني هذا النور، اطرح هذا النور في قلبي يا رب، لا تجعلني من الضالين ولا المغضوب عليهم، اجعلني من الذين أنعمت عليهم، من الذين يثبتون عن هذا الصراط يا رب، حتى ألقاك، حتى ألقى محمد صلى الله عليه وسلم. أيام قلائل ونغادر هذه الدنيا، فإن كنت من المهتدين من الذين ثبتوا على الصراط فهنيئا لك، وإن كنت بغير ذلك فالآن فرصتك لتتغير ولترجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفوت الأوان، قبل أن تنقطع الفرصة فيكون جزاء ولا عمل، والآن عمل والجزاء يوم القيامة أو العقاب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يفتح علينا يا رب. اللهم افتح علينا ويسر لنا أمورنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين. فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.